بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب عظيم، ألا هو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا جميعا إلى أن نتأدب بهذا الباب المبارك الذي يذكر لنا فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلقد كان رسولنا أكمل الناس خلقا، أحسنهم أخلاقا، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فلا شك أنه أكمل ولد آدم إيمانا، أكمل الخلق كلهم إيمانا عليه الصلاة والسلام. وربنا قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، اجلس معانا، اجلس اجلس اجلس يا ولي، تعال اجلس استفيد. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت، عن خارج بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت. زيد بن ثابت صحابي، صح؟ ايوه. لما نسمع اسم الصحابة نقول ايه؟ رضي الله عنه. ايوه، كويس. فقالوا له: حدثنا احاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا احاديث سمعتها عن رسول الله، من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: ماذا احدثكم؟ يعني عن اي شيء احدثكم من حديث الرسول؟ كنت صلى الله عليه وسلم، كنت جاره، فكان اذا نزل علي الوحي بعث إلي فكتبت له. زيد بن ثابت من كتبة الوحي، كان إذا نزل علي الوحي بعث إلي فكتبته له. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش معناها؟ معناها أن الرسول يجلس مع أصحابه ليس كملك مع أصحابه، لا، يجلس معهم جلسة المتواضع، واحد منهم. تكلموا في أمور الدنيا، يقول لهم: كيف تتكلموا في أمور الدنيا أمامي وأنا رسول الله؟ لا، يتكلم بعض الكلام المباح، لا يتكلمون فيما حرم الله حشاهم، يتكلموا معهم. إذا تكلموا في أمور الآخرة تكلموا معهم، تكلم معهم. وهكذا عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل الوحي أرسل لمن؟ لخواص الناس الذين يعرفون الكتابة، كمعاوية وكزيد بن ثابت رضي الله عنه. فليس العرب كلهم كانوا يعرفون الكتابة، قليل منهم من كان يعرف يكتب، ولذلك كان يرسل إلى زيد بن ثابت يكتب ما نزل عليه من الوحي عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، اسمع لهذا الحديث العجيب، والحديث بسند حسن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. يعني حتى لو واحد موجود من شرار الناس، الرسول كان يقبل عليه بوجهه ويتكلم معه ويتحدث معه، لا يتعالى على أحد ولا يتكبر على أحد ولا يعبس في وجه أحد، سبحان الله العظيم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. على مين؟ من الصحابي؟ على عمرو بن العاص. مين؟ عمرو بن العاص. لك نصف ريال، كويس؟ جزاك الله خير، كويس. صحيح، صح صح. اسم الصحابي ايش؟ عمرو بن العاص. طب اسم الصحابي اللي قبله ايه؟ كاتب الوحي. كاتب. اسمه ايش؟ لو عرفت لك نصف ريال تاني. ها؟ اللي هيقوله من كله ريال. افتكر. انا ما اعرف. راحت مني. زيد بن ثابت. زيد بن ثابت، برافو عليك. لا كريال. واحد غششني. غششه؟ لا ما تغششوش، لا لا لا لا لا. لا. طيب بالراحة. ليس منا، اوعى تغششه، ما حدش غشش حد. راحت عليك. هو تعال هنا على جنب. طيب عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه على أشر القوم، يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم، ما بالك بإخواني، ولا شك أنه كان يكسر إقبالا عليهم. فكان عمرو يقول فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. سبحان الله، سيدنا عمرو بن العاص أسلم متأخر، فيقول أن الرسول من كثرة إقبالي بوجهه علي وحديثي مع حديثه معي ظننت أني خير الصحابة كله. فجاء عمرو بن العاص فقال فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ إيش رأيك؟ شوف السؤال. والحديث في صحيح البخاري أمره رسول الله على غزوة اسمها ذات السلاسل، جعل سيدنا عمرو بن العاص أمير على صحابة أجلاء، فهو يعني أصبحت أميرا. فجاء يسأل رسول يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ في رواية إلى البخاري قال أبو بكر، قال عائشة، قال من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوه، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان. فسكت. هنا بقى قال لما أقبل رسول الله، ازيك حبيبي الله يرضى، تفضل اسمعني، لما أقبل رسول الله عليه بوجهي وحديثي ظننت حتى ظننت أني خير القوم، فأتيت رسول الله فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فسأله شهادة، شهادة لابد يشهد فيها الرسول بالحق ويقول الحق. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. قال عثمان، لا شك أنه أحسن الناس وأفضل الناس. فقلت فلما سألت رسول الله فصدقني فلوددت أني لم أكن سألت. صح؟ يعني لو ما كنت سأل كان أحسن، لكن لما سأل بين لنا وأخبرنا بأفضلية هؤلاء الصحب الكرام، أفضل الصحابة كلهم سيدنا أبو بكر، اسمعوا يا شباب احفظوا، أفضل الصحابة كلهم سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اسمه أبو بكر إيه؟ مين يعرف؟ عبد الله بن أيوة. لا افتكر، عبد الله بن من؟ عبد الله بن طالب. لا، ها عبد الله، افتكر، تذكر. طيب عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عثمان ولا عبد الله بن مين؟ لا، عبد الله اللي اخر واحد ايش؟ عبد الله ابو بكر ذراعه. خلاص لما تفتكر بفتكر. قول يا لا ابن ابي قحافه لك ريال يا لا، جزاك الله خير. كويس. طيب فروى الامام الترمذي رحمه الله عليه بعد ذلك عن انس بن مالك، وانس كان انت عمرك كم سنه؟ انا 10. 10 بالضبط زيك كده. كان أنس عمر الباس كده 10 سنوات بالضبط لما جاء رسول المدينة. أنس كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال خدمت رسول الله 10 سنين. كم سنة؟ 10. اسمه إيه اللي خدم الرسول 10 سنين؟ اسمه غششك، اسمه إيه؟ قول. طب أنس مين؟ ابن مين؟ أنس ابن مالك. أنس ابن مالك. أنس ابن مالك. ليك نص ريال عبد الرحمن. طيب أنا سمنا وأنت لك نصف ريال بس ما مش شفت ليس منا من غشنا. طيب أنا يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، أف ما قالها عليه الصلاة والسلام، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا، اللهم صل عليه وسلم. هذه يا اخواني لابد نستفيد منها. انت بتتعامل مع الكبار تكون حسن الخلق، تتعامل مع الصغار حسن الخلق، مع ابيك مع امك حسن الخلق، مع جيرانك مع زملائك في العمل لابد ان تقتسم بهذه الصفه الجليله. كان رسول الله احسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا، خز يعني فرو ناعم، ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا أطيب من عرق رسول الله عرقه. ذكرنا قبل ذلك يا إخواني أن أم سلمة أم سلمة كانت تجعل النبي ينام ويعرق وتيجي تسلت العرق من عن جبينه المبارك وتضع في قوارير. فلما استيقظ رسول الله قال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله، عرقك أطيب الطيب. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا عليه الصلاة والسلام. وروى بسنده عن أم من عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، ما عندوش فحش في القول ولا فحش في العمل، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، متفحش اللي يتكلف التفحش الفحش والعياذ بالله، ولا صخابا بالأسواق، ما بيعملش ضجيج ويرفع صوته عالي جدا في الأسواق، لا، يتكلم على قدر الحاجة، ولا يجزي السيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. يعفو ويصفح عن عجز ولا عن مقدرة؟ عن مقدرة. العفو عند المقدرة والممدوح، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وعن أم من عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. بعض الناس زوجته عنده كأنه عبد مملوك، والله تكلمه ورح مدها بوكس، تزعله ودها أعوذ بالله، والله لا، ده حقيقة. بعض الناس بيلعب ملاكمة وكاراتيه مع أهل بيته، هذا شر الناس، خيركم لأهله. فشوف من عايش تقول: ما ضرب خادما، الخادم كثير الخطأ، مش مشكلة يخطأ، ننبه نصبر عليه، ولا امرأة قط. وما كان يغضب لنفسي ولا شخصي أبدا، إنما كان يغضب إذا انتوكت محارم الله عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أم عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. حد يسيء إليه الشخص هو يرد عليه أو يأخذ حقه؟ لا، يعفو عن حق الشخص، أما عن حق الله لا. ما لم ينتهك من محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد الناس غضبا، كان من أشدهم في ذلك غضبا. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. آخر الحديث عاوز حد يقوله لي. وما خير بين أكمل، وما خير بين أكمل نقط، أنا بحط لك نقط أكمل. إلا اختار ما لم يكن إثما. جزاك الله خير. خدت نصف ريال بكذا؟ خدت نصف ريال؟ لك نصف ريال آخر بريال. إما مختأم قليل صح؟ مشوح بيدك كده حلو. الريال بتاعنا ما. الريال بتاعنا ده بعشر ريال. ماشي. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني يا إخواني، في معاملاتنا مع إخواننا، في شركاتنا، مع أبنائنا، في بيوتنا، في جيراننا، أمرين أمامك، يتفعل هذا تفعل هذا، خذ الأيسر على نفسك وعلى إخوانك وعلى آل بيتك ما لم يكن إثما. إذا كان حرام ابعد عنه، أما حلال خلاص في ساعة ما فيش مشكلة. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وعن أم من عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألال له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألمت له القول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا رجل، في بعض الروايات سمت بعض الأعراب، استأذن على الرسول، فلما علم أنه فلان قال: أذن له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، يعني أنه عنده غلظة وعنده شدة. في بعض الروايات سمت أنه الأقرع ابن حابس، والله أعلم صحة هذه الروايات. فلما دخل ألان له الكلام وتكلم معه بكلام طيب. فتعجبت أم عائشة لما انصرف سألته عن ذلك، فقال يا عائشة متى عهدتيني فحاشا؟ إن من شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. بعض الناس يقول لك لا فلان ده ما نتكلمش معه، لا نتكلم معه، إنه لسانه بذيء، يعني لسانه، يقول الناس لسانه طويل، يعني يتطاول على الخلق بالأذى فيتقون شره، فشر هذا من شر الناس. أما بعض الناس يألف ويؤلف، يحبه الناس، عنده أمر يروح يتكلم معه فيه ويأمن جانبه، إن لم يكن عنده حل أو يعني تحت أي ظرف لا يسيء، لا يحدث إساءة، إن لم يكن هناك خير فلا يكن هناك شر. عليه الصلاة وأتم السلام، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. من يسمى حديثين اللي احنا قلناهم الوقت؟ حديثين، لا الحديث ده هو الحديث الأول. قول الأول، خليك في الأخير بس الأول. أنا فهمت. قول إن من شر الناس، إن من شر الناس من يتمني، من تركه الناس، من ترك الناس تقداس فحشة. نقول يا محمد إن من شر الناس، من شر الناس من التقاء الناس من شر اتقاء فحش. جميل. والحديث الثاني، ما خير هذا رسول الله، ما خير الله بين أمرين إلا اختار، إلا اختار ما لم يكن إثما. صلى الله على محمد وآله وصحبه، صلى الله يحشرنا وإياكم في زمرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله.